في الحقيقه هذه الايه من الايات التي يكثر الباحثون المعاصرون من المسلمين في يعني عدها في طرحها باعتبارها من ايات الاعجاز العلمي في القران الكريم. فان هذه الايه يعني تشير الى ان اصل خلق يعني مواد هذه السماوات هو انها كانت دخان، ثم استوى السماء وهي دخان. يعني يقول العلماء الفلك المحدثون يعني دخان ذرات وغازات او ما يسمونه السبيم، تجاذبت كما تجمع السحاب ثم صارت كتله واحده. هذه الكتله الواحده فلذلك الايه انتقت وانطبعت فصدر منها يعني هذه المخلوقات كما قال تعالى: الم ترى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا يعني كتلة واحدة، ففتقناهما دارت ثم تقطعت وتفصلت فتكونت الأرض والسماوات، ففتقناهما أي فصلناهما. أي نعم. أي نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائرين، أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض: بيئة بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات، وتثقفي عن الأنهار. قالت أتينا طائرين، أي جئنا لما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا معصي أمرك. والظاهر أن هذا طبعا الأصل في أنه حقيقة، ويبعد قول من قال بالمجاز، لأنه يعني ليس البعيد في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق للأرض وللسماوات وللكواكب وهذه المخلوقات القدرة على النطق بأن تكون قولا حقيقيا أتينا طائرين. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. نقضهن سبع سماوات في يومين، أي أحكمهن لإزالة رقاوة الدخان. نقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، أي ما أمر به فيها، وذكره من الملائكة والخلق الذي فيها وما لا يعني يعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فإنها كالسقف المرفوع المزين بمصابيح معلقة به، مما يدعو إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته. وحفظا، فزينت السماء الدنيا بمصابيح النجوم من أجل تزيين السماء الدنيا بالنجوم، فهي زينة. في نفس الوقت حفظا من الشياطين أن تسترق أخبارها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال العلامة السلقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قال الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط، تتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط، لأنه تعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال بعد ذلك في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام. ثم قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتضم اليومان إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال، لأن الله تعالى يعني خلاف القول بخلاف ذلك، هذا خلاف غير سائغ ولا يجوز النظر فيه، لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه لأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لقوله سبحانه في سورة الفطر الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش،

ولذلك كان يعني من يفتح الله عليه بكثير من المعاني العظيمة في القرآن، حتى مدحه أحد يعني طلابه قائلا له: تالله إنك قد ملأت متانعي ذرا عليه قد انطوت أحسائي، فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة كافيا بالدائي. قال رحمه الله تعالى: وإيضاحه أن هذا الإرسال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آيات من القرآن الكريم. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي، إن هذا الإرسال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. طبعا تستحضرون الكلب، الكلب ناشئ من ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين آية السجدة وآية النزعات، أجاب أن الله خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء تسولنا سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار، والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها. طيب الإشكال الذي ورد على تفسير ابن عباس هو من آية البقرة: الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فكلمة جميعا تدل على أن كل ما على الأرض ينطبق عليه كلمة إيه؟ خلق. خلق، فبالتالي يكمل الأصل لخلقة الأرض ويكمل أيضا إيه؟ الجهل. خلاص؟ طيب يقول: إيضاح هذا أن الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو بمعنى التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر، قدر لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق كما قلنا يطلق إطلاقين، منهما التقدير وليس الخلق الفعلي الذي هو إخراج الشيء من الحيز من العدم إلى الوجود. فالعرب تسمي التقدير خلقا. قال زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم. ولا أنت تفري ما خلقت يعني إيه؟ ما قدرت. هل ينظر أحد في أي موضع من السور السابقة تكلمنا عن هذا المعنى أن الخلق بمعنى التقدير؟ سأكون سعيدا لو حتى واحد أجاب، لأني أتحقر على نسيان هذه الفوائد المهمة. أيوة بصورة الصدى، أحسن، أنا عندي أمل. أحسن، يلا رأي ها الرب الخلقين دي مضاف إليه. أيوة أتدعون فعلا وتذرون أحسن الخالقين. أنا تذكرون لما عملنا بحث في كلمة أحسن الخالقين والإشكال اللي يعني هل هناك أكثر من خالق والله هو أحسن الخالقين، تزلنا هذا الإشكال بأن فسرنا أحسن الخالقين بأنها إيه؟ ها؟ أحسن المقدرين، المقدرين واضح؟ فإذا انتبهوا لهذا، يعني الخلق يطلق إطلاقين. ففي تفسير قوله تعالى: أتدعون فعلا وتذرون أحسن الخالقين، قلنا وتذرون أتقن المقدرين الذي أحسن كل شيء خلقه، أتقن المقدرين الذين يقدرون، لأن العرب تقول خلق الأديم يخلقه خلقا. خلق الأديم يعني لو واحد الكاف وكاف بيجيب الجلد ورقعة في الجلد وجاذب بيجيب المقاس بتاعها علشان ايه تكون على حجم القدر مثلا، واضح؟ او الشيء اللي هو هيفكره خير ده مثلا او مزاجه او خوف، فبيجيب الجلد وبيقيس بيرسم عليه مثلا بنور معين الايه الاطار، اطار الشيء اللي هيقصه بعد كده. فهذه العمليه يقال عليها ايه؟ جبت القديم اللي هو الجلد وخلق القديم، خلق القديم يخلقه خلقا يعني قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو قردة أو خفة. هذا يطلق عليه الخلق، خلق القديم. من ذلك خير كلمة الخلق تطلق كما قلنا إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه بمعنى الإنشاء والإبداع. من ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء، خلق كل شيء يخلقكم في بطون أمهاتكم. والاستعمال الآخر لكلمة الخلق التقدير، التقدير، ومنه قوله تعالى وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومثل قوله تعالى إن هذا إلا اختلاق، إلا تقدير من عندكم. واضح. منها أيضا قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، وليس خلقا حقيقيا. أن المسيح لم يخلق من كهف، إذا لا أشركنا كما أشرك المطر وكفر. لا، أني أخلق لكم، أني أقدر لكم، يقدروا، لكن من خلق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي ينفخ فيه الروح. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. لأن بعض الجهلة يلتبس عليه هذا، يظن المسيح هو الذي خلق ومعنى الخلق بالمعنى الأول. لا، أخلق لا أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. إذا الخلق تطلق في لغة العرب على التقدير، والشاهد على ذلك من لغة العرب قوله زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يريد أن يقول أنت إذا قدرت أمرك قطعته وأمضيته، ولأنت تفري، تفري يعني إيه؟ تقطع وتنجز وتمضي ما خلقت، يعني ما قدرت الشيء الذي تخطط لأن تفعله، فإنك تنجز هذا الشيء الذي قدرته وخططت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يخلق يقدر ثم لا يفري، يعني يقدر الشيء ثم لا يسرع في هذا الأمر. كلام ده يتكلم ويتخيل، لكن لا يحول ذلك إلى عمل. فهذا معنى قولي ولأنت تفري ما خلقت، يعني تفري تنفذ وتقطع إيه؟ ما قدرته. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أيها. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير. إذن العلامة السنجدية رحمه الله تعالى ينفصل من هذا الإشكال بقوله إن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، معناها هو الذي قدر لكم، قدر لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء وهكذا. فلا يعني سيرتفع الإشكال بهذا. فإذا يكون كلمة جميعا يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني قدر ما في الأرض جميعا. مثال ولله المثل الأعلى، ولله المثل على المهندس لما بيأتي يعمل تصميم لإنشاء مؤسسة أو بناء أو عمارة، بيضع ورع على الورق وبيضع حدوده ومعالمه، هذا تقدير يقدره، ومع ذلك ينفذه في حيز الواقع. ولله المثل الأعلى. أي نعم. إذن يقول السنفطي الدليل على أن المراد بهذا الخلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا التقدير، أنه تعالى نص على ذلك في سورة الصلة. لأن سورة الصلة نفس العبارة التي استعملت هي كلمة إيه؟ وقدر فيها أقواتها، قدر التي تأتي هنا بمعنى التي تساوي هنا إيه؟ خلق. فإذا نفع لك عرض عمل فقال إشكال، لأن خلق هنا بدأ يقول خلق قال وقدر فيها أقواتها فتساوي، قدر تساوي خلق فيها أقواتها، فيقول هذه الآية تفسر آية البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر لكم كما قال هنا وقدر فيها أقواتها، ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل، هي النصوص تكون وهي أصل لكل ما فيها، لأن هنا خطأ مطبعي وخطأ مطبعي مش كويس. أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، لأنه خلق أولا. نعود أيضا لقول من ابن عباس أن الله خلق أولا أصل الأرض ثم استوى إلى السماء، والأرض بعد ذلك دحاها، فيعني إيه يعني رجع بعد ذلك إلى الأرض نفسها التي لم تكن مدحوة فدحاها بالسورة التي ذكرنا أب أخرج ماءها ومرعاها إلى آخره. فإذا تشمل آية سورة البقرة على أن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، ان هذه الارض الارض كانت اصلا لكل ما فيها، كان كل ما فيها كانه خلق بالفعل لوجود اصله فعلا. والدليل من القران على ان وجود الاصل على ان وجود الاصل يمكن به اطلاق الخلق على الفرع وان لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ماذا نقول في تفسيرها؟ نفس الفكرة التفسير ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولسه برضو قريب متكلمين فيها في آية فيها النص على أن الله خلقنا إيه؟ من تراب، قلنا في التفسير خلق خلقكم من تراب، يا خلق إيه؟ أصلكم من تراب هو أباكم آدم عليه السلام، واضح؟ فإذا القول تعالى هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني خلقنا أباكم آدم الذي هو أصلكم، مع أنكم في ذلك الوقت لم تكونوا مخلوقين، لكن الله أصدق عليكم إيه؟ أنكم يعني باعتبار أن يعني مع أنكم غير موجودين بالفعل، لكن يعني ما دام أصلكم موجودا فكأنكم أنتم أيضا إيه؟ موجودون. يقول والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. إذن هذا هو الجواب الثاني، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلق لكم خلق الأرض جميعا أيضا على أنها إيه؟ غير مدحوة، والأرض أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله، واضح؟ وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد معنى مع، والأرض بعد ذلك والأرض مع ذلك دحاها، فربط بعد بمعنى مع، ونظير قوله تعالى عتل بعد ذلك ذليل، عتل بعد ذلك يعني إيه؟ عتل مع ذلك، وهو بالإضافة إلى أنه ذليل فإنه مع كونه عتلا فهو أيضا إيه؟ ذليل. فإذا لا يكون هناك إشكال في الآية. ويستأنف لهذا القول بالقراءة الثالثة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق. التحقيق أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء. بالتفصيل الذي ذكر. من هذه الأوجه أن ثم بمعنى الواو. ومنها أنها بالترتيب الذكري كقول تعالى ثم كان من الذين آمنوا. لكن يعني هذا الأوجه ضعيفة كلها كما قال الشنكتي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني هذه طبعا لا شك يعني هذه الوقفة تبين لنا يعني خطورة الكلام في تفسير القرآن، والإنسان لابد أن يكون يعني متوثقا مما يقول في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى فإن أعرضوا يعني إن أعرضوا عن هذا الاستدلال وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على كل شيء الذي اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأنكم مثلهما في العناد، ومثل عاد في الاستكبار، ومثل ثمود في استحباب العمى على الهدى. قال ابن جرير فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قد بينا فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته سمى صاعقة. وقيل في هذا الموضع عني بها وقعة من الله وعذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قال الزمخشري جاءتهم الرسل أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض كما حكى الله تعالى عن الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني لآتينهم من كل جهة ولأعملن فيهم كل حيلة. وتقول استغرت بفلان من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة، حاولت من كل جانب فلم يكن فيه حيلة. وقاصره جعلوا الجهتين كناية عن جميع الجهات على ما عرف في مثله، والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم، فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي وبما خلفهم المستقبل، ويجوز فيه العكس كما ذكر في آية الكرسي أو كما ذكر في آية الكرسي ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا إرسال رسول لأنزل ملائكة أي من السماء لما تدعوننا إليه، فإن بما أرسلتم به من عبادة الله وحده كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أي حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو عبدنا معه غيره. إذا افتخار بعض الناس بتاريخ الأمم الكافرة وأسلافهم الكافرين المشركين بالله سبحانه وتعالى من عباد الأحجار والكواكب والملوك وغير ذلك هذا عار وليس فخار. لماذا؟ الوضع قد حكى عنهم أنهم كانوا من أقوى الأمم كما قال تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالأوتاد وفرعون بالأوتاد الذين خرجوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أعرض الله سبحانه وتعالى عن تعظيمهم بأعراض الدنيا مع ما كانوا فيه من الحضارة والعمارة والتقدم الخائف في أمور الدنيا، هذا لا شأن له مع الكفر لا قيمة له. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترن بالأمس. فإذا الإخراط وتزيين الدنيا للناس لأن الفراعنة مثلا عملوا وسووا بنوا الأحجار والأهرام ونحتوا المعابد وغير ذلك ونفقوا في هذه الأشياء هي عار في الحقيقة وليس فخرا. لماذا؟ انظر كيف الله تعالى حكى عنهم هنا أو قصر عنه في أكثر من موضع في القرآن أنهم فعلوا ما لم يأتي يقوى الذين أتوا من بعدهم عليهم، ومع ذلك هل كان لهذا شأن وقيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل كان هذه ما يسمى بالحضارة والحجارة والعمارة وهذه الأشياء هل لها وزن في ميزان الله وفي ميزان الإسلام؟ بالعكس يقهم أنهم انتقلوا بهذا عن الإيمان بالله وفرحوا فرحوا ما عندهم من العلم الظاهر الذي هو كان علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم في الآخرة هم كافرون. ينطبق عليه قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يضرب كل جعبري جواب ضخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فلا فقرة لمثل هذا العلم ومثل هذه الحضارة والتفاهات الكلام على تقدم الكفار في كذا وكذا وأمريكا اخترعت كذا والغرب فعل كذا وكل هذا الكلام مع والإعجاب بهؤلاء القوم بل الاكتفاء بهم أسد فتنة واضح بسبب ما بسبب تقلبهم في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد واضح وبسبب تقلبهم علينا في الدنيا وفي أمور الدنيا مع كيدتهم العظمى وكفرهم وإلحادهم بالله سبحانه وتعالى وفساد أفلاكهم. فإذا نتذكر هذه الآيات هل مدحوا على ما وصلوا إليه من الرقي والعمارة والحجارة وهذا الكلام؟ كلا نتأمل في هذه الآيات قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد فقعت لهم الحضارة فقعت لهم الحجارة وهذه الأشياء ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يعني ما هي السعودية ما هي فيها يعني في مدائن صالح في منطقة من أعجب الأشياء من حيث التي تدل على ضخامة إسلام هؤلاء القوم وقوم الصالح يعني وقوتهم والعلم الذي وصلوا إليه. تعرفون أن هي كتل من الجبال أنا رأيت صورها كتل هائلة من الجبال عبارة عن جبال صخرية مجوفة ومبنية بها فيها مساكن وقصور تعجب لقدرتهم والهندسة والتفوق في النحت وغير ذلك. الحجر يعني مبنية عمارات داخل الجبل مجوف وفيها سلالم وفيها سواديك وفيها حجر ودواليب كل شيء منحوت كتلة واحدة من الجبل يحتون الجبال بيوتا فارهين واضح. فهم كان عندهم حضارة وعندهم علم بالهندسة وبالنحت وغير هذه الأشياء هل يغني عنهم شيء إذا كفروا بالله؟ هل هذا قيمة ووزن في حكم الله وفي ميزان الله؟ كلا. ان مع عدم الايمان خسار الدنيا والاخره. اين هم الان؟ فتلك المساكين لم تؤت من بعد الا قليلا وكنا نحن الوارثين. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا قطعا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. لكن ما راينا اهل العلم في السعوديه ولا رايناهم بالعكس يقفون بالمنصب لكل من يعظم او يحاول ان يتخذ. حتى هذه المعلومه ما كان يعرفها احد. لماذا؟ لان الاهتمام بالتوحيد اهتمام بلفت نظر الناس الى التوحيد والدين وليس الفخر بهذه التجاره. واضح؟ اما نحن فنتخذ بشيء هو عار وليس فخرا يعني من هذه الجهه. اي نعم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه قضية. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإنا بما أرسلتم به بالتوحيد وعبادة الله كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. نفس الذي تقوله أمريكا الآن وتعبد في بلاد الله وتطغى على عباد الله قائلة من أشد منا قوة. يعني حتى إن كلينتون يقول في حفل تنصيبه إننا يعني على إيمان وعلى يقين بأن النموذج الأمريكي يعني هو نموذج يصلح لكل البشر، ولذلك نحن نهدف إلى تحويل العالم كله إلى صورتنا إلى صورتنا وإلى منهاجنا بالقوة وبالإيه بالجبروت. من أشد منا قوة؟ نعم. حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو لو عرجنا معه غيره. الجواب أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه. وكانوا بآياتنا التي هي أقوى الدلائل يجحدون. فأرسلنا عليهم يعني لعدوهم بالقوة ريحا صرصرا، أي شديدة الصوت في ربوبها، ريحا صرصرا في أيام النحسات، أي مسؤونات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا. قال الرازي: اتخذ الأحكاميون من المنزلين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون سعدا، لأن النحس يقابل السعد والكبر يقابل الصافي. ثم أطال الرازي في الجواب والإيراد، ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي لا ذاتي، يعني ما فيش حاجة اسمها نحس مطلق وسعد مطلق. يعني كمثل من الإنسان كما سنفصل في هذا الكلام أما قريب، يعني اليوم نفسه ليس في نحس، بمسألة مثلية إضافية، نحس على من عصى الله فيه مثلا وسعد على من أطاع الله فيه. لكن عشان هو اليوم مثلا يوم الأربع يوم هو يوم نحس، لا يوم الأربع ما له ذنب، هو خلق من خلق الناس سبحانه وتعالى، حلق الله به لشرفه والعقل الزهر إلا الإنسان الذي خلق. فإذا هذا أمر مهم جدا، أن السعد والنحس أمر إضافي لا ذاتي، وإلا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا، مكمل المنجمون يقول اليوم الفلاني يوم نحس، إذا لو هو نحس على الإطلاق لكان مسؤول الطالع على كل ما أطرقت عليه الشمس. أو اليوم الذي يرونه يوم سعد، إذا يكون يوم سعد على كل ما أطرقت عليه الشمس، لكن اللحظة أن يكون نحس على بعض الناس دون إيه؟ بعضهم، ويكون سعدا لبعض الناس دون غيره، فالواقع بخلاف ما يقول المنجمون. في اليوم نحس، اليوم النحس عند زيد قد يكون سعدا عند بكر، بل الساعة بل الدقيقة قد تكون نحسا على إنسان وسعدا على آخر. فأين تلك الدعوة؟ الدعوة بأن إيه؟ أن اليوم كله يكون نحس على العموم، لا، هو النحس والسعد أمر مثلي إضافي وليس ذاتيا. والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع، ومن لطائفهم لطائف العرب تسمية وقت الشدة والبغض بالنحس. وقت الشدة والبغض يسمى عند العرب بالنحس، ومقابله بالسعد. فالنحس هو نحس على صاحبه، والسعد سعد على صاحبه. نعم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسة. من يزن كلمة صرصر؟ أحسن، فعل، فعل. في معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان، أحدهما أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، في صيحة يعني متعجبة كيف ترد وهي عجوز. ومن هذا المعنى تقول إيه؟ صرير الباب أو صرير القلم، أي صوتهما. الوجه الثاني استعمال العرب لكلمة صرصر، أن الصرصر من الصر الذي هو الفرد الشديد المحرق. ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر أصابت حتى فوق فأهلكت، كمثل ريح فيها صر، صر شديد محرق، ريح فيها صر يعني فيها برد شديد محرق. ومنه قول حاتم بن الطائي: أوقد فإن الليل ليل خر، والريح يا واكد ريح صر، هل يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يعني كان حاتم الطائي المشهور من كرم يبدو أنه كان يخاطب عبدا من عبادي من عبيده، فينزعه ويحرره على أن يوقد النار في ليلة شديدة البرد، لعل أن هذه النار إذا كانت عظيمة وكبيرة يراها الإنسان الضال أو الضيف من بعيد فيهتدي بها ويصل إليها حتى يكرمه ويتمكن من إكرامه. أو فإن الليل ليل قر، والريح يواقد ريح قر، ألا يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يحرر عن الإجتهاد في تعظيم النار: إن جلبت ضيفا فأنت حر. طبعا بخلاف أخبار البخلاء في مثل هذا فهي أخبار مضحكة وعجيبة، ولولا أن الوقت لا يناسب لكنا أتينا العكس بقى مع البخلاء في الخوف من مدير الضيف. فقوله: والريح يا واقد ريح صر أو ريح صر، أي باردة شديدة البرد، لأن البرد يناسبه الإيقاد، لأن النار يكون معها بس. والأظهر أن كلا القولين صحيح، يعني هناك قول بأن الريح الصر أو الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب الذي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. والوجه الثاني أن الصرصر هو من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق، فكلا القولين صحيح. وأن الريح المذكورة صرصرنا عليه ريحا صرصرا جامعة بين الأمرين، فهي عاصفة شديدة الهبوب باردة شديدة البرد. وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عادا بهذه الريح الصرصر في تلك الأيام النحسات، أي المشؤومات، النحسات لأن النحس ضد السعد وهو الشؤم، جاء موضحا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو ما تدل عليه بعض الآثار في منطقة مشهورة جدا بالبركان في إيطاليا في مقاطعة نابولي، هناك بركان اسمه أو جبل اسمه فيزوف، بركان مشهور جدا اسمه فيزوف، يعني هؤلاء الناس كان هذا المكان مكان الملاذ والمتع والشهوات للفسق الفاجرين من الرومان، وكانوا يأتونه زي يعني المنتجعات القرى السياحية الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله. فكان يأتي أهل الفتاة وكانوا يعظمون الشهوات جدا، حتى إنهم يعني كانوا يعني يضعون في كتفة أو من في النحت الموجود في أثاره الموجودة حتى الآن، قد رأيت صورها أيضا، يعني مما يعكس اهتمامهم بالشهوات وتحصيلها بأي صورة. كان من ضمن الرسوم المنقوشة ميزان مختل في كتفة، يعني يعني وضعين العرش تعالى صرف عليهم أولا ريحا صرصرا ريح شديدة البرد والهبوب يعني جمدتهم في صرفة عين فتجمد هؤلاء الناس في الحال تجمدوا تماما واضح من هذه الريح الصرصر حتى إن الفاسق وهو في أسمى حالات البحثاء متجمد على نفس الوضع حتى إن الحالة حالة الخط يعني ايه واحد يمد ايديه للرجل بتاع الحالة بيدفع له ثمن الخمر تجمدت ايديه على ذلك والعملة المعدنية متناثرة والحيوانات ايضا متجمدة وايضا ايضا يحصل تجمد هواء ومع ذلك انهالت عليهم الحمم والقبائل من البركان المشهور بركان تيزور وهذا موجود حتى الان وصوره ايضا يعني مما يدخل الاطلاع عليه فالشاهد ان هذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى من ادراك بالريح يعني الخطر بين تعالى في هذا في مدينة اسمها كومبي في ولاية نابولي في إيطاليا وقد بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها كقوله تعالى وأما عاد سأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما سفر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقال تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر انتبهوا هنا لكلمة مستمر في يوم نحس مستمر أجزهم مات كأنهم أعجاز نخل منقعد وقال تعالى من هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء أمرت بتدميره وإلا فإن الدور لم تدمر فتلك ريح وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمر نحسا لسكون الحال وعليه فالنحس وصف او مصدر نزل منزلة الوصف كما تقول رجل عدل العدل مصدر لكن الصمد هنا في الصفة واضح وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحس بكسر الحاء ووجهه ظاهر وقد قدمنا ان معنى النحس المفهومات النكدات وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناس عبد الازرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس قال النحس البلاء والشدة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أنا سمعت زهير بن أبي سلمى يقول أو سلمى يقول سواء عليه أي يوم أتيته أتاعة نحس تتقى أم لأسعدين وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى لأن السؤمة بلاء وشدة ومقابلة زهير النحس من أسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم ويزعم بعض أهل العلم أنها من آخر ثواب الناس بقى يعني الناس يعني الأصدقاء يعني بعض الناس يجتهدون في هذا الخطأ في هذا فيزعم بعضهم أن الأيام النحسات هي من آخر ثواب وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء ولا دليل على شيء من ذلك ولا بناء شيء من ذلك يعني اذا نسب هذا الكلام لبعض اهل العلم فاذا في هذه الحاله يعني كلام اهل العلم في تعيين الايام النحسات الخاصه بمن؟ بقوم عاد بقوم عاد يعني لما اجري سبع ثمانيه وسخرها عليهم ايه؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام الحكم من الاربع الى الاربع هذا كلام بعض اهل العلم وكانت من نواخر شوال ونعم من أربع من أربع يبقى مش المقصود طبعا العلماء اللي قالوا كده مش مقصود ان شوال شهر شؤم ولا ان الأربع شهر يوم شؤم وإن المقصود انهم يفسروا ايه هي السبع ايام التي كانت شؤم على من؟ على قومها ومع ذلك يبين العلامة الشافعي رحمه الله تعالى ان هذا لا أصل له يقول لا دليل على شيء من ذلك يعني لا نستطيع ان نحدد ما هي هذه الايام بالضبط لا شوال ولا الأربع ما في دليل على ذلك خالص ولا يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقا. حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون ليوم الأربعاء الأخير من كل سنة، حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه، وظنين أنه يوم نحس وشؤم، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. وشبهتهم إيه؟ شبهتهم يعني أخذوها من قوله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر، فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. واضح هذا والسبب. طبعا يعني هذا من التخيل ومن السؤال الذي يحرمه الإسلام. واضح ويعني الناس في هذا السؤال الحقيقة توسع وتوسعات عجيبة جدا. ويعني وربما نحن قصرنا كثيرا في التدليس هذا الباب، حتى نجد بعض الإخوة الذين ينتسبون زورا إلى السلفية وبعض الإخوات أيضا تصدر منهم يعني أفعال التشاؤم والتطير هذه، فكأنه بيقول لك يعني أحيانا تحس الكلام الأخ أو الأخت اللي إيه فإذا أن ده الاحتياط خلاص اليوم ده ده الاحتياط حتى يكون برضه شوف أو إن لم ينطق بها فهو في نفسه يقع في الطيرة والعياذ بالله، فيقول يتجنب ذلك اليوم تماما كما يتجنب الكفار رقم 13 في الفنادق مثلا في أوروبا وأمريكا. أي فندق دور 13 لا يوجد أن يعني يخصص للنزلاء، دور 13 عن المخازن ومشتوش 13 يبقى 12 و14 عقل، ودور 13 ده بيعملوه كمخازن كده، لكن نفس تأتي وتسكن في الفندق دور 13 عارفين أنهم هي تتأمون من هذا الرقم. أيضا وصل الكلام في بعض الناس أنه يعني انه ان في اليوم الجمعه فيها ساعه نحس، يوم الجمعه فيها ساعه نحس والعياذ بالله. ها يعني وبعضهم لا يستحل في يوم الجمعه ان في ساعه نحس، يعني لا ادري ايه علاقه الاستحمام بالتقيؤ والتشاؤم، يعني معارضه للشارع. فالشرع لا شك ان يوم الجمعه هو افضل الايام وهو العيد الاسبوعي للمسلمين، وبعكس ما يقولون تستحب فيه تستحب ده، يعني الارجح ان غسل الجمعه واجب او على الاقل سنه مؤكده، ومع ذلك لا يستحل يتجنب الاستثناء. وايضا يوم الجمعه فيه ساعه اجابه لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسال الله شيئا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه، او كما قال عليه الصلاه والسلام تلتمس فيه ساعه اجابه وليس ساعه نحس ابدا كما يرى الجهله الضالون مثلا. ولذلك الشريعه تاتي باحباط كل محاوله التطور. كان عرف الجاهليه يتساءلون من تارك اموال من البناء فيه او من الزواج فيه، ولذلك تجد السنه انه يستحب ان يكون العقد في شهر شوال وايضا البناء في شهر شوال ان امكن. ولذلك عقد النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال ابطالا لعادات الجاهليه، وصار هذا الامر او هذان الامران مستحبين في شهر شوال. في احدى المناسبات كان هناك عرس، ثم حصل ان النور انقطع، النور انقطع، التيار الكهربائي انقطع، شيء عجيب جدا، يعني تقريبا عامه المولدات ثلاث ايام، منهن من احدى التفكير ان في ذكاء ده يعني يشير الى الشؤم في حق هذا العروس ان الكهرباء انقطع. طب انت انقطع الكهرباء ايه المشكله في الكهرباء؟ واين العقيده واين التوحيد واين المبادئ الثلاثيه؟ عند المحك وعند الامتحان يكرم المرء او الهدف. هل التخيل مثل هذا هو الخوف من السوء والتخيل ورأس الاشياء باشياء لا علاقه فيها عن الاطلاق؟ ايه الكهرباء ما تنقطع؟ يعني ماذا سيحصل؟ وما احنا في النعم؟ صحيح؟ صحيح. اي نعم. فيعني الشاهد ان ينبغي الحذر، لان مثل هذه الاعتقادات تتسرب الى بعض الناس، حتى انك تتسرب بطريقه الاحتياط هذا وقوع في اسر السوء الجاهلي. لا طبعا عادي، بالعكس الشيء اللي تخاف من تطيره افعله افعله. اي نعم. وهذا علاج نفسي في الحقيقه، يعني بيسموه يعني بكل شيء انت تحسس لشيء معين يفعله، يعني هناك ارشاد في الحديث النبوي ان اللي يتساءل شيء يفعله او اثر مخوف لا اتذكر الان. هذا اسلوب من اساليب العلاج النفسي اللي اسمه دي سنسيتايزيشن، يعني ان لو كنت حسيت لحاجه معينه يعالج بانه يعرض لها حتى يثبت لها انه اتعرضت لها ما حصلش شيء. واضح؟ فبالتالي يزول منه هذا يعني الاعتقاد. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وما يذكره بعض أهل العلم إن أن يوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقا، حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزول ونحو ذلك فيه ظانين أنه يوم نحس وتؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط نحس ذلك اليوم مستمر على من؟ على عاد فقط وكما قلنا إن أمر النحس أمر نسبي وليس يعني إيه حقيقي أو إطلاقي نسبي إضافي يعني مثلا كما قلنا اليوم نفسه بيكون نحس على نفسه وسعد على نفس آخرين يعني لماذا نحن لماذا يستحب صيام يوم عاشوراء؟ لأنه اليوم الذي نزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من الإيه؟ من فرعون طيب نفس اليوم هو على موسى والمؤمنين وقومه إيه؟ يوم سعد واختفى به النبي عليه السلام وقال نحن أولى موسى منهم ويعني سنة لنا صيام هذا اليوم وهو نفس اليوم نحس على فرعون أم ليس بنحس وأن هذا النحس يعني كان لحظات الغرق متوقف أم أنه نحس إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة نحس مستمر في حق فرعون فقط وقومه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كذلك بالنسبة لقوم عاد يقول تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر هو مستمر لكن هو خاص بمن؟ معناه مستمر في حق من؟ في حق قوم عاد من ساعة ما أهلكوا إلى الآن هم يعذبون أم لا يعذبون؟ يعذبون في قبورهم هذا إذا كانوا دفن يعني من ساعة ما نحسوا هم يعذبون إلى اليوم النحس مستمر غير مستمر مستمر لكنه إضافي يعني بالنسبة لمن؟ لقوم عاد لكن هم هذا اليوم نحس مستمر يعني الى الان والى ان تكون الساعه يفضل اليوم نحس على كل وعلى كل الناس هذا جهل وهذا هو السبب ما يقول هؤلاء يعني الجاهلون يقول ظانين انه يوم نحس وشوب وان نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا اصل له يعني هذا الاعتقاد لا اصل له ولا معول عليه ولا يلتفت اليه ولا يلتفت اليه من عنده علم لان نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة لعذاب الدنيا فنحن مستمر لأنه عذاب نزل في الدنيا في هذه الأيام الثمانية وبعدها إيه البرزخ وبعدها القيامة إذن هو عذاب مستمر أم منقطع مستمر متصل بعضه ببعض في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة فلهذا وصف بأنه مستمر فهو خاص لقوم عاد فصار ذلك السؤم مستمرا عليهم استمرارا لا انقطاع له اما غير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد لانه لا تزر وازرة وزر اخرى وقد اردنا هنا ان نذكر بعض الروايات التي سر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم لنبين انها لا معول عليه يعني فهذه الاثار عامتها ضعيفه لا اصل لها ولا تثبت ولو فرض صح الصحة فهمها فإنه يفكر بأنه المقصود به إيه؟ قوم عاد. من ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن حبيب قال في يوم نحس مستمر قال يوم الأربعاء. وأيضا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال لي جبريل اقضي باليمين مع الثالث وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. ومنها ما أخرجه ابن مرضوي عن علي قال نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم نحس المستمر وذكر أيضا مجموعة من الآثار ثم قال هذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منها فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة في العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم فالحاصل أن النحس والسؤم إنما منفعه وسببه الكفر والمعاصي أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه عليه كمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد والثناء والسخاء على الحقيقة فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره والعلم عند الله تعالى اليوم الذي عصى الله فيه أو الساعة التي عصى الله فيها هي ساعة نحس بالنسبة لهذا الشخص